سلف كلنا من أضاء تباركت في كل ظل نفاء تباركت في كل نجم أضاء تباركت في كل ظل نفاء وفي كل صباح بديع الروان وكل أصيل وكل مساء وفي كل صباح بديع الروان وكل أصيل وكل مساء وتهدي إلينا رحيم القضاء فندعوك في كل حال دعاء ونرقب في كل آية عفا تبارك ربي تبارك ربي سميع الدعاء وأبدعت في الخلق أن تشاء ونوعت في الأرض هذا النماء وأخرجتنا من تراب وماء ونوعت في الأرض هذا النماء وأخرجتنا من تراب وماء لنشهد في كون هذا